السلام عليكم. طبعا اكيد فيديو هالقصة راح تلقونه على الانستغرام. قصة اليوم بنتكلم عن قصة محمد. محمد شاب مصري عمره 30 سنة، يشتغل نجار، عايش في القيلوبية في مصر. الولد وصل عمره 30 وقرر انه يتزوج. قال حق امه: شوفي لي بنت الحلال، وانا الحمد لله عندي منجرة وقاعد اطلع دخل يعني زين الحمد لله وعايش، وبار بامه وابوه ما عندهم الا هالولد اللي ينقال محمد. وشافوا له بنت الحلال بنية عمرها 23 سنة اسمها آية. كلموا اهل البنت وافقوا، والولد ما يلقون احسن منه، مؤدب ومحترم وشغيل ومالكم بالطويلة. تزوجوا. متى تزوجوا يا ابو طلال؟ الله يهنيهم ان شاء الله. تزوجوا قبل شهرين بالضبط من هالوقت هذا، وسووا العرس واستانسوا وحط لها الشقة والشبكة والذي منه على قولتهم، يعني ما قصر في البنت. مالكم بالطويلة، الموضوع مشى مثل أي زوجين تقبلوا بعض وتزوجوا. الأسبوع الماضي تاريخ 31 تقريبا أو 30 شهر 1، قام أبو محمد على صوت الباب، واحد يطق الباب: الحق يا أبو محمد الحق، عسى ما شاف شنو فيه. طبعا أبو محمد ساكن بشقة مع زوجته العجيز، ومحمد ساكن بشقة اللي جنبهم مع زوجته آية. الحق يا أبو محمد عسى ما شر. قالوا: الدنيا مقلوبة، الشرطة والنيابة كلهم موجودين تحت العمارة. ليش؟ عسى ما شر. قالوا: لقوا جثة أولدك محمد. شنو؟ إيش فيه محمد؟ قالوا له: تعال، لقوه جثة ورا البيت. الرجال قام مسكين مو مصدق، كأنه بحلم. أولده توا فرح فيه، ما عنده إلا هالولد المسكين وتوا فرح فيه، والولد يعرفه ما عنده مشاكل ولا رعي. شلون يعني؟ من اللي اقتله وشنو القصة؟ راح ولا جثته موجودة في أحد الساحات الترابية خلف البيت بجانب حاويات الزبالة تكرمون. مالكم بالطويلة، الأبو يبكي والأم تلطم، والزوجة تبكي مسكينة بعد: يا محمد اتسبني لمين؟ يا محمد ازاي أعيش من غيرك؟ يا محمد أهل ما مالكم بالطويلة. الناس مسكين هم هذه عروس توها ما صار لها يعني شهرين، شهر ونص تقريبا، وتصير أرملة، هم حظ خايس يعني. المهم، والأبو يبكي على ولد الوحيد، والأم تبكي، وصارت مأساة. محمد من اللي اغتلى؟ اسمع السالفة. محمد الليلة اللي قبلها يعني لقوا جثته الصبح، اليوم اللي قبله بالليل كان آخر واحد شافه أمه. راح عند أمه، متعود الرجال بار بأمه جدا جدا، ما يروح ينام إلا يمر على أمه: هاي أمه تبين شي؟ عاوزة حاجة؟ أجيب لك حاجة؟ قالت: لا والله يا ابني، روح الله يفتح لك باب رزقه ويوقف لك ولاد الحلال ويبعد عنك ولاد الحرام. هي قالت: يبعد عنك عيال الحرام؟ جوه عيال الحرام ركض. شو السالفة؟ قالت له: يا ولدي قبل لا تروح تنام طف اللمبة، في عندهم لندة اللي على السلم. قالت له: طف اللندة هذه لأن كهرباء وتصرف وكذا. قال: حاضر. تبين شيء؟ قالت: لا والله ما أبي شيء، الله يستر عليك، روح. المهم راحت ونامت. بعدها بأربع خمس ساعات طلع عليهم الصبح، ولا قالوا لهم ان الولد جثة موجود خلف العمارة. منو اللي اغتلى؟ جنة الام هذه المسكينة، هم تلطم وتبكي وكذا. احضروا النيابة، اسألوا الام، قالت: لا انا شفته، انا اخر وحدة شفته وراح ينام. يعني متى لحق حتى يقوم من النوم؟ اذا انتم يعني من صباح الله خير مقعدين ان واحد ذابحة ورا البيت، وهو متى طلع من البيت عشان ينذبح؟ استغربوا شلون متى الوقت هذا. قالت: يعني تقريب الساعة واحدة ثنتين بالليل، وراح ينام. هو العادة يقعد تقريب الساعة 10 الصبح 11 الصبح عنده محل نجارة ويروح. لكن البلاغ وصل من صباح الله خير ساعة 7-8 لاقين الجثة والنيابة حاضرة والشرطة حاضرين. شو القصة؟ قالوا يبا نسأل زوجته. يا بنت الحلال هو الرجال نايم جنبك، وين شنطة؟ قالت من الصبح طلع، قال أنا بروح حق أصدقائي تقريب الساعة 6 الفجر. قالوا زين من أصدقائي؟ قالت ما أدري بس اللي يشتغلوا معاه في المنجرة. قالوا أكيد ربع لهم علاقة في الموضوع. قاموا النيابة واستدعوا كل اللي يعرفونهم اللي يشتغلوا معاه في النجارة وكذا، حققوا معاهم كلهم طلعوا وأثبتوا كذلك أنهم موجودين في بيوتهم ما طلعوا وما لهم أي علاقة ولا في اتصالات بينه وبينهم في هاللحظة هذه. شلون طلعوا وشلون تواعدوا ياهم ما هم عارفين. هني النيابة بدأت تشك في الموضوع، قالت احنا خلنا نشيك على الأم مرة ثانية بما أنها آخر شخص شافه، إذن الأم لها علاقة في الموضوع. مو هني الصدمة، يعني اسمحوا لي راح أصدمكم، لا تقولوا لي بعد بطلال، نعم شيء ما راح تتوقعونه. شو فيها الأم؟ الأم قعدت تبكي تقول من صدقكم أنتم تتهموني أنا بابني؟ هذا أصلا كل حياتي، شلون أصلا جاء في بالكم أو خطر على بالكم أني أنا أضر ولدي؟ مستحيل، أصلا أنا مستحيل أني أتنازل عن اللي قتل ولدي بالقصاص. قالوا نرجع حق الزوجة، امسكوا الزوجة اسألوها أنت يعني كان في فترة خطوبة؟ قالت هي نعم خطبني وإحنا كنا عايشين يعني قصة حب قبل الزواج، وتزوجنا وبعد الزواج قعدنا تقريبا شهر ونص شهرين تقريبا، يعني ما في أي مشاكل وأنا توني عروسة. يعني النيابة قامت تلطم، مو الزوجة ولا الأم اللي تلطم، النيابة. يبا من اللي قتل الولد؟ يدورون أدلة مني منك، البيت فحصوه ما في آثار، الأدلة الجنائية ما عثرت على أي دليل أن انقتل الولد. وين؟ كشف الطب الشرعي أثبت أن الولد مطعون 16 طعنة، 16 طعنة بسكين. منو هذا اللي حاقد عليه؟ مستحيل أن الأم لها علاقة، الأم تقتل ولدها 16 طعنة، يعني هذا يفوق التصور. ولا الزوجة ولا حتى الأب ولا أحد من أقاربه، لازم هذا يكون شخص حاقد عليه لدرجة أنه يقتله 16 طعنة. مالكم بالطويلة، ساعات ويجي واحد راعي سيكل توك توك، هذا عرفتوا مال التكاسي اللي عندهم في مصر، قال لهم أنا عثرت على موبايل وسكين بكيس. قالوا له تعال يا حبيبي وين؟ قال لهم في المنطقة الفلانية الشارع الفلاني، ولا هذا الشارع اللي عثروا على جثة محمد فيه اللي ساكن فيه كذلك. قال وين لقيته؟ قال أنا سايق توك توك ومن الصبح أقوم أفتر وأدور رزقي، فشفت بنت طلعت من عمارة وتوجهت عند تكرمون أحد البواليع أو المجاري هذه، ورمت داخلها كيس. أنا صار فيني فضول صراحة إنه شنو هالكيس، أنا اعتقدت إن هذا نوع من السحر وكذا، فلما رجعت شفته كذا ولا يعني كيس مبين اللي داخله جهاز يعني، فتحت الغطاء مال المجاري واخذت الكيس ولا فيه تليفون وكذلك فيه سكين. لما تشيكوا ولا هذا تليفون محمد والسكين هذه عليها آثار دم محمد والسكين اللي انقتل فيها. هني قالوا وصلنا خير، تعال يا راعي التوك توك منو البنت اللي شفتها؟ قال والله شكلها كذا بس صغيرة في العمر يعني ما هي كبيرة. هني استبعدوا الأم الموضوع، قالوا لا يبا شوف نبي نوريك زوجة المتهم، نبيك تعرف عليه. قال اي نعم اعرفها عدل، اذا شفتها راح اعرفها. وروه زوجة المتهم، قال لا مو هذه، مستحيل ان هذه، هذيك شوي البنت متروسة يعني وكذا ومبين اصغر في العمر من هذه. المهم سألوها هذه الزوجة في أحد ساكن معاك كذا كذا مني منك؟ قالت لا بس في أختي. قالوا جيبوا أختها خلونا نبحث. مسكوا الأخت، أخت الآية، خافت هذيك مسكينة. لا وأنا ملش دعوة، أقسم بالله العظيم ثلاثة أيمان أن أنا ما لي علاقة في الموضوع. شكوا في السالفة، قالوا لها شنو علاقتك تتكلمي مني؟ ما قالت أنا أصلا ما أروح عند آية، اللي تروح لها بنتي. قالوا حلو، وين بنتك؟ قالت هذه بنتي، ولا بنتها عمرها 16 سنة لكن ذيخ، شوفها يعني في الصغير. لا لا ما استغفر الله ما بتكلم عنها، لكن متبتبة. يوم جابوها قالوا حق راعي التوك توك هذه، قال أيوة هي دي، هي البنت اللي شفتها ماسك الكيس واللي رمتها في المجاري. امسكوها عاد، تكلمي يا بنت تكلمي. قالت أنا حقول لكم كل حاجة. قال حلو. قالت الصبح الساعة 6 الفجر اتصلت علي آية اللي هي خالتها، هذا سر بنت أختها، اتصلت علي خالتي آية قالت لي تعالي البيت على طول. وتقول وأنا فعلا رحت، دخلت البيت ولا تقول لي عاوزاك تساعديني أشيل جثة جوزي. ليش صاير؟ قالت أنا قتلته. ولا فعلا قاتل زوجها وهو نايم بالسكين 16 طعنة بسكين مطبخ. المهم لفوه في البطانية الغطاء هذا مال الفراش وقاموا شالوه ثنتينهم. إيه ليش سعنت فيها هذه البنت المتبتبة متعافية علشان تشيل الجثة معاها؟ إلا أنهم لما شالوا جثة محمد البطة هذه ويا شو اسمه قصدي يعني البنت المتبتبة والآية، شالوا الجثة وزلقوا فيها ثلاث مرات، طاحوا على الدرج، وكل مرة تطيح جثة محمد تصير في آثار دم على السلم. المهم خذوه ورموه في أحد الساحات الترابية. رجعت بعدين آية وقامت وشطفت يعني غسلت السلم كله من الدم وحطت مواد التنظيف مثل ديتول وغيره علشان ما تبين آثار وجود الدم على السلم. وطلبت من بنت أختها أن تاخذ السكين وتاخذ التليفون تحطهم في كيس وترميهم في أحد تكرمون البواليع المجاري هذه. وبالفعل لما طلعت شافها راعي التوك توك، وهني انهارت آية واعترفت بكل شيء. قالوا لها احنا عندنا تفاصيل كاملة لكن بنعرف شيء واحد يا ملعونة الوالدين، لكن اللي نبي نعرفه ميتين علشان نعرفه، ليش قتلتيه صار لك شهرين متزوجته؟ يعني لو طاقك يوميا خلال شهرين انك ما تذبحينه، شنو صاير؟ وتقول الأم أن أنت كنت تحبيه، محمد مش مخليني محتاجة أي حاجة، محمد يا محمد، وذبحتيه بعدين ليش؟ قالت والله أنا تجوزته وأنا ما حبهوش. قال شلون يعني؟ قالت يعني أنا تجوزته كده يعني عشان أخلص من أهلي، ولما دخلت معاه بالشقة خلاص قررت أني أنفصل عنه، طلبت منه أنه يطلقني لكن هو قال لي ما يصحش الكلام ده، ولسه احنا متجوزين صلينا شهرين، معقول عاوزة نتطلع ليه؟ قالت انا محبكش. قال لها ما يخالف، مع الوقت ممكن تحبيني، يعني انت ما تعرفنيش ما مزبوط يعني، وبعدين احنا كنا في وقت الخطوبة بتقولي لي انا بحبك يا محمد. قالت والله كده يعني مزاج. قال لها اترك الموضوع هذا وان شاء الله الايام القادمة راح تحبين يعني ان شاء الله. المهم تقول انا ما استحملت الوضع وحسيت ان انا خلاص دخلت القفص اللي انا ما كنت مقرر اني اقعد فيه طول عمري، فقررت اني انهي حياته بطريقة اني اخلي الناس تعتقد ان اصدقائه هم اللي اقتلوه. كنت انتظر اللحظة المناسبة، وبالفعل لما شفته نايم وغاط في النوم قمت وقتلته بسكين المطبخ وسدت له 16 طعنة. طبعا شوفوا من نهاية آية هذه الصخلة صج إنها مو كفو زواج بصراحة، حتى لو تشوفونها والله تقولون يعني زين هو أصلا خذاتش، وفوق هذا بعد ذابح الولد، يعني صدق انك ملعون تخير. يعني مالكم بالطويله، هذه تستحق صراحه القصاص، والقصه صار لها تو اسبوع، لكن قبل يومين اكشفوا عن تفاصيل التحقيق اللي جرى وشنو اسباب الجريمه. هذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.